جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل للسحر تأثير في عملية الإنجاب؟ نعم، السحر له تأثير بإذن الله، هكذا عند أهل السنة والجماعة تعريفه، أنه طلاسم وتمايم وعزائم تؤثر في المسحور بإذن الله، فإن أذن الله جعلها سببا للابتلاء والاختبار، ليبتلي بها من أصيب ويفتن ويبتلى ويفتن بها من عملها. وهو من أظهر أسبابه أنه يفرق بين المرء وزوجه كما نص عليه القرآن، وأيضا يؤثر لأنه يستخدم الجن فلهم تأثير في ربط الرحم فلا يحصل الإنجاب، لكن هو مع القراءة لا شيء له. إنما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالسحر لا شيء أمام التوكل على الله والاعتماد عليه والإتيان بالواجبات، خاصة الصلاة بصلاة خاشعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، وقراءة القرآن خاصة البقرة، فإنها لا تستطيعها البطلة. وينفر الشيطان من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة وآيات السحر، ويستخدم السدر وإن أمكن أن ييبس ويدق بين حجرين، ثم تقرأ عليه آيات السحر الواردة في القرآن وآيات والفاتحة والقواقل الثلاث، ثم يشرب من هذا السدر ويغتسل به، بإذن الله يزول ما أصابه من سحر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، وهل يجب الاقتداء بالإمام في صلاة الجنازة؟ الفقهاء ينصون على أنه لا دعاء استفتاح في صلاة الجنازة، وإنما الاستعاذة والبسملة وقراءة الفاتح. الاقتداء بالإمام فيه ايش؟ الاقتداء هو يسمع الإمام ما يسمع، أن يقتدى به في ايش؟ في متابعته في التكبيرات. إيه، إذا دخل مع الإمام يلزمه أن يأتم به في التكبيرات الأربع، وإن فاته شيء فإنه يكمل التكبيرات سريعا قبل أن ترفع الجنازة ويكمل صلاته هو بنفسه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعاني من كثرة الغازات في المعدة، وهو أمر دائم مما يترتب عليه خروج الريح أثناء الوضوء والصلاة، وهذا الأمر يشق علي في صلاة الجماعة، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ إذا كان هذا مجرد يحصل في البطن، يعني ما يخرج شيء، فلا يكون وسواس. حديث عبد الله بن زيد: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه حتى هل خرج شيء أو لا، فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلا تلتفت لهذا، لكن إذا فعلا ما يسميه الفقهاء بانفلات الريح، هذا شيء واضح يعني وحقيقة، فأنت في هذه الحالة بك حدث دائم. إذا أذن وقبيل الإقامة بخمس دقائق بما يمكن أن تلحق التكبيرة باطمئنان، فتوضأ وسر على بركة الله ولا يضرك ما خرج، وصلي بذلك من الفرائض والنوافل كل وقت، يعني تصلي الفريضة ونوافل هذه الفريضة، ولا يكلفك الله إلا ما استطعت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا يقول المأموم عندما يثني الإمام في دعاء القنوت على الله عز وجل؟ يسكت، السكوت. أما يا الله إلا أشهد، ولهذا ما ثبت. سائل يقول: أريد أن أقوم بثلاث عمرات لثلاث أشخاص متوفين، هل يجوز أم لا؟ وكيف ذلك؟ وما هي النية المطلوبة؟ عمرة؟ إيه، الثلاث أشخاص متوفين. إذا كنت مثلا تخرج يعني من أهل المدينة ورحت وجيت بعمرة لنفسك ثم رجعت، وبعد أيام تيسر الله لك وستذهب، ثم بعد أيام أيضا نفس الشيء، فهذا لا بأس ولا ما عند العلماء إشكال فيه. لكن الإشكال الذي عند العلماء أن يخرج الإنسان يأتي بعمرة لنفسه، ثم هل يخرج إلى الحل ليأتي بعمرة أخرى إما لنفسه أو إما لغيره؟ هذا هو الإشكال الذي عند أهل العلم. فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من منعه وقال إنه محدث، فإنه لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته إلا عن عائشة لما طلبت منه ذلك في حجة الوداع فأذن لها، فهذا خاص بعائشة هكذا يقولون. ولكن الصحيح أنه جائز، لكن نقول الأفضل ألا تعمل هذا العمل، لأن السنة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يخرج إلى الحل ويأتي بعمره، وفي عمره الأربعة التي في ذي القعدة لم يخرج مرة أخرى إلى الحل، وهكذا بقية الصحابة، فكن على ما كانوا عليه أفضل وأكمل وأحسن. وأكثر من الطواف، أكثر من الدعاء لهم، الدعاء هو الذي بإذن الله ينفع ويصل بلا إشكال عند أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو منكم نصيحة للشباب الذين يقومون بالإفطار قبل سماع الآذان والسحور بعد سماع الآذان، بحجة أن المؤذن يؤذن للمغرب بعد الغروب ويؤذن للفجر بليل. إخوان، الغلو ترى يأتي من هذا، يعني أن الإنسان يحاول أن يصل إلى السنة لكنه يغلو فيزل ويقع في التطرف الذي هو ينأى به عن السنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. في أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نأخذ بالأذان، والأصل في المؤذن الأمانة، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤذن مؤتمن. فهو مؤتمن والأصل فيه العدالة إن شاء الله، لماذا دقيقة أو دقيقتين؟ الله سبحانه وتعالى يعلم أنك تتحرى السنة. فالذي أنصح إخواني أن لا يصل بهم الأمر إلى هذا الحد الذي يحدث به فتنة واختلاف، والخلاف شر كما قال ابن مسعود قاله ثلاثا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قد ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم السفر بالقرآن إلى بلاد الكفر، ويقول السائل: وكنت قد أهديت بعض المصاحف باللغات الأجنبية إلى غير المسلمين لعل الله يهديهم، فما حكم هذا؟ هو في الحديث في رواية: مخافة أن تناله أيدي الأعداء. هذه العلة هذه، ولا الحمد في هذا العصر غير متوفرة مع وجود هذه المطابع العظيمة في بلاد المسلمين. لا حرج إذا علمت أنه سيسلم، لا حرج أن تهدي له شيئا لأجل الهداية، لأن هذا من الدعوة. نعم. وأيضا هذا حتى محمول على أول الإسلام، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكتمل كتابة المصاحف حتى جمعها عثمان رضي الله عنه. ويقول: هل يجوز لغير المسلم أن يمسك بالمصحف؟ هل يجوز لغير المسلم أن يمسك بالمصحف؟ يعني مس المصحف لغير الطاهر الطهارة صغرى فيه اختلاف بين أهل العلم، ولكن الأرجح أنه لا يمسه إلا طاهر، والمشرك نجس، لكن هل هو نجاسة العين أو نجاسة حكمية؟ الصحيح أنها نجاسة حكمية الصحيح، وإلا فيه خلاف ذكره العلماء عند قوله تعالى إنما المشركون نجس، وعند شرح حديث أبي ثعلبة الخشني حينما قال حينما سأل عن آنية الكفار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يمكن أن أتوضأ في البيت وأذهب إلى مسجد قباء بنية العمرة للأب والأم؟ هل أتوضأ في البيت ثم أذهب إلى مسجد قباء بنية العمرة، نتطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء؟ نعم، ما في مانع، يتطهر في بيته و قباء لنية العمرة. بنية العمرة للأب أو الأم؟ لا لا، هذا لم يرد ولا وليس له دليل. أنت إذا ذهبت إلى العمرة، أنت إذا ذهبت إلى قباء بنفسك فلك أجر عمرة، أما كونها بنية لأمك أو أبيك فهذا الحقيقة لا دليل عليه. فلتحرر ما أكملت السؤال الأول. فالذي يتحرر أن المشرك لا يمكن من مس المصحف حتى يغتسل أو يتوضأ على أقل تقدير ليكون كالمؤمن، ويدل عليه حديث عمر مع حفصة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أخي دهس امرأة بسيارة وماتت ودفع لأهلها دية، هل عليه شيء آخر، علما أن أخي توفي الآن؟ ما دام أنه عليه الدية، يعني ثبت عليه الدية، فهذا يدل على أنه كان له سببية، لأن بعض الأحيان لا يكون فيه السبب مطلقا، فالكفارة تكون بالمباشرة أو بالسببية. فإذا وجدت القتل إما بمباشرة أو بتسبب فإنها تجب الكفارة. إذا مات ففي هذه الحالة، لأن الكفارة هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإذا مات إن صاموا عنه أقاربه أجزأه ذلك وبرأت ذمته، أما الإطعام فلم يرد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول الله تعالى لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم الآية، هل المقصود ببيوت أعمامكم أعمام الأب والجد، وهل لا بد جميع من يسمى أعمام من جهة الأب ومن جهة الأم؟ نعم. يقول: هل لا بد من الدعوة إلى وليمة أعمام الأب والجد؟ نعم، لا بد، يعني ما تدخل بيت إلا مستأذن، سواء إذن عرفي إذن لفظي أو إذن عرفي. يقول السائل: ما حكم السباحة في البحر في شهر رمضان في النهار؟ لا بأس بها، لا بأس بالسباحة في نهار رمضان للتبرد. يقول السائل: رجل صدمت ابنه سيارة فمات، فأراد أهل القاتل إعطاء الدية من التأمين لأن السيارة مؤمنة تأمينا شاملا، فهل لهم أخذ الدية من مال التأمين؟ الدية واجبة على العاقلة، على دية الخطأ ودية شبه العمد واجبة على العاقلة، وإذا اصطلحوا مع القاتل بأي طريقة ما وأوصل لهم هذا المال فيأخذونها ولا يسألون. السؤال الثاني يقول: مصرف الربوي طلب استئجار بيت. ارفع صوتك ترى ما يسمعوا الا السيد. مصرف الربوي طلب استئجار بيت قريب منه بل ملاصق له بحجة سيكون مسكنا لموظفي البنك الربوي، فهل يجوز لصاحب البيت التأجير لهذا المصرف، وهل هذا يعد تعاونا على الإثم أم لا؟ إذا كان هذا المصرف ربوي فلا يجوز تأجيره لأن هذا من الإعانة على الربا. قول أن سيستأجر من غيري ما عليك أنت، أنت عليك أن تقيم دينك ولا تكون أمعه، يعني تخرب بلاد المسلمين إذا قلنا والله أبيع الآلات له لأن غيري بيبيعها، أبيع البلوتوثات هذه الجوالات التي فيها البلوتوث لأنها موجودة ومشتهرة، يخرب البلد يخرب المجتمع، غيري ما علي منه، علي من ما أمرني الله به، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما يجوز لك أن تؤجر إنسان يستخدمه في حرام وأعظم ذلك الربا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من ترك سجود التلاوة عمدا؟ سجود التلاوة سنة على القول الراجح وليس بواجب، لكن احرص على أن لا تتركه لأنه ما يسجد الإنسان سجد لله إلا رفعه بها درجة. قل: ما حكم تقاضي الأموال من الأندية الرياضية للعب كرة القدم؟ ما أدري ماذا أقول، يعني ما أدري ماذا أقول، يعني التحريم لا يتوجه لكن يعني أقل شيء فيه شبه. هذه الأندية وش الفائدة منها إلا اللهم يعني ألهت المسلمين عن الخيرات وعن القربات وتنافسوا في الكرة وتركوا القرآن وتنافس، يعني هذا يذكرنا الناس في الأندلس وقت قوة المسلمين يرسلون أحد الجواسيس يقول: ها بشريت كيف المسلمين؟ قال: والله لا يد لكم. قالوا: لماذا؟ قال: رأيت صبيين أحدهما يبكي فسألته فقال: إني تباريت وصاحبي على رمي السهام فغلبني. وهذا لما دام هذا المجتمع هذا هؤلاء صبيانهم، فقالوا نعرف كيف، فبثوا الأهواء والشبهات، فنفس الجاسوس ذهب فيما بعد فترة طويلة. يعني ليت رجال الإعلام يعرفون هذا، والذين يدعون إلى تحرير المرأة ويتسابقون في الإعلام إلى الإفساد إلى آخره. يقول: فجاءهم فوجد رجل كبير يبكي فسأله قال: أبكي لأن خطيبتي قد تركتني، يعني مثل ما مثل لسان الحال رمت الدبلة وتركتني. قال: آن لكم أيها النصارى، آن لكم أيها النصارى. وفعلا دخلوا وخربت بلاد المسلمين وأصبحت أعظم البلدان حضارة وقوة في ذاك الوقت في العصور المتقدمة بقرون، يعني حضارة أبهرت الغرب. وهكذا المسلمين، يعني إذا رأيت المسلمين يتسابقون على تحفيظ القرآن وعلى السنة وعلى الله أكبر والأذان وعلى المساجد، يعني ما يؤذن إلا والمساجد مكظة ممتلئة، هنا اعرف أنه قرب فتح القدس. أما العصر الحالي الكلام عبث، يعني نحن أمة الآن يعني نأخذ بالصورة الظاهرة فقط، يعني في رمضان يأتي للناس روحانيات وبكاء ودعوات. إذا خرج رمضان نسوا القدس وكل اتجه إلى لذاته ومشتهياته. فأعظم الأمور التي الحقيقة يعيد الناس النظر فيها هذه المباريات، يعني بالغوا فيها مبالغة عظيمة. أصبح الآن يعني بدأنا من تشجيع الأندية الداخلية إلى تشجيع الأندية التي، ولعلكم تسمعون ما حصل في كأس العالم الذي مضى، أنا لا أرى لكن أسمع، يعني نسمع شيء يشيب له الولدان. فأقول مثل هذه الأموال اجتنابها أفضل والبعد عنها أورع. والمال يا أخوان، المال دائما العبادة الحقيقية هي المال، ما هي بالعبادة الحقيقية. إذا أردت أن تعرف دين الإنسان الحقيقي فانظر إليه في المال. قد تجده يصلي في الصف الأول لكن رشوة، يعني قد يعني يتصيد يقول الله أنا لي حق مثلا في البلدية وأنا منعت، يعني لماذا؟ إذا لك حق اسأل الله حقك ولا تفسد ديار المسلمين. يعني قد سمعت أنا من بعض أهل الخير يقول الله أنا منعت حقي، ما منعت أصلا، لكنك راجعت مرة مرتين ونفسك الأمارة للسوء هي التي وزتك إلى هذا. والحقيقة من يومين سمعت خبر أن بعض أهل العلم، سمعت هذا الخبر لكن أقول هو خبر يحتمل الصدق والكذب، أن من طلبة لمن أفتى بجواز أخذ الرشوة لدفع الرشوة لرئيسك في الإدارة، إذا والله وقف أمام ترقيتك لا عمرها تأتي الترقية هذه. هذه هي شر أنواع الرشوة. يعني إذا طبقنا ألا قعد في بيت أبيه وأمه صلحت الأحوال. فمثل هذه الأموال التي يعني فيها شبه دائما هي التي تميز صلابة دينك وإيمانك. نعم. ما إكرامية هدية كلها خربطة. يقولون حتى إن واحد كتب على الماصة حقة الإدارة، طبعا هذا قد يكون باب النكت، ادفع بالتي هي أحسن، لو هذا كأعوذ بالله هذا كفر. لكن هذا الحمد لله قد إن شاء الله لا يوجد في بلاد المسلمين كلها إلى هذه الخساسة والنذالة، ما أظن يوجد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أخرج البيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهل الحديث الثاني يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول مثل التسليم في الصلاة التسليمتين المعهودتين؟ الرجاء الطويل. أي نعم، تسليمتين معهودتين كما قلت لكم بالأمس، لكنها ليست هي الغالب، إن يفعلها يعني بعض الأحيان، لأن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.